أكيد سامحيني يا عروسا لفها حزن السنين. والله قلبي لم أبع يا قدس حبي، لم أخن والله قلبي لم أبع يا قدس حبي، غير أني مبعد في الأسر مثلك فاعذري. لفها حزن السنين.